الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين، قال المصنف رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد عظيم بين يدي هذه الرسالة العظيمة، الفائدة للقواعد الأربع. وذلك تخليصك من الشرك إنما يقع بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا يسمى استقراء واستنتاج من القرآن الكريم. فإذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك كيف أقروا بهذا ثم توجهوا إلى غير الله يدعونه، فأعرف القاعدة الثانية، وهي شبهتهم التي أوقعتهم في الشرك، وهي قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول: الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرء في الإسلام. هذا ملخص القاعدة الأولى. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية، ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويؤمنون هذا الإيمان، أي يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه. لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع، لا يعتقدون ذلك. المشركون الأولون لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته، أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر. أما في هذا الزمان فقد وجد من الصوفية من يدعون أن شيوخهم لهم تصرف في الكون والنفع ودفع الضر عنهم، فيشركون بالله تعالى في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. إذن ما الفرق بين المشركين القدامى ومشركي هذا الزمان؟ الفرق بينهم هو في وجود التصوف في هذا الزمان. في عهد الجاهلية لا يوجد تصوف، التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله، وهذا ما تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم عليه، حيث يقولون أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم، وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم. لذلك يتوكل الدراويشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة، في صلاح شؤونهم وفي حفظ أموالهم وأولادهم وفي سعة أرزاقهم، إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم. وأما في حياتهم فإنهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم. هذا دين الصوفية، هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولين قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن الكريم، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الجواب في هذه الأسئلة كلها الله، فقل أفلا تتقون. إذا كان الأمر كذلك أما تتقون الله عبادته طالما آمنتم هذا الإيمان بالله تعالى وأفردتموه بالتوحيد وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك يلزمكم أن تفردوه بالعبادة. لذلك توحيد الألوهية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة، وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبله، ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد العبادة حيث وحدوا الله تعالى في ربوبيته. لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة في النوعين معا بما يلزم المشرك لكن إذا وقع الإنسان المنتسب الإسلام المكثر من العبادة في النوعين معا بما يلزم بما يلزم المشرك أن ألزم بتوحيد العبادة لأنه موحد في ربوبيته، وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة فيه؟ تقل الحيلة، إنما يرجع إلى العقل ويذكر بمن خلقه من حيث الخلق الكل متفقون على أن الله وحده هو الخالق. لكن إذا آمن بأن الله هو الخالق وآمن أيضا بأنه الرازق كيف يدعى بأن الشيخ يؤثر في الرزق وفي الحياة وفي الأجل وينفع ويضر؟ يقول ما أنت حد جوالك ولا شيء؟ لا لا ما في رقم جوال. طيب كيف يدعي؟ كيف يدعي بأن الشيخ يؤثر في الرزق وفي الحياة وفي الأجل وينفع ويضر؟ يقول لأنه من الصالحين والله أذن له أن يتصرف هذا التصرف، ولذلك إقناع الجاهل يصعب. القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل ولا دليل، ومطالبة الجاهل بالدليل تضييع للوقت. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح ما ناظرت عالما إلا غلبته ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني، لأن الجاهل لا يقدر الدليل. إذا أفهم يسب ويشتم ويمد يده إلى العصا هذا دليل العاجز، دليل العاجز الإساءة، لأنه لا دليل عنده ولا حجة، فانتهي الأمر إلى الإساءة. هذا ما تشاهدون إذا عجز أتباع المتصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه، قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء، أعداء الأولياء، أعداء الرسل، دين جديد، ملة جديدة، هذا دليل العاجز عن الدليل، والله المستعان. نعم، فالحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى ذكر القواعد الأربع، وهذه القواعد الأربع قدم لها المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله مقدمة، فبين لك أن من أهم مهمات الدين أن تعرف توحيد الله عز وجل، وأن تعرف الشرك وهو ضد التوحيد. فإذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا التخلص لا يكون إلا بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه. من أين لنا هذه القواعد؟ كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، هذا بالتتبع والاستقراء للكتاب والسنة، تلخص وخرج بأربعة قواعد. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهذه القاعدة الأولى، أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، والاكتفاء بتوحيد الربوبية لا يعترف للعبد به بالإسلام، علمنا، ولا يدخله في دين الإسلام، بل ما زال في حيز الكفر والشرك. ومن أجل ذلك قال ربنا عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون بتوحيد الألوهية، مشركون توحيد الألوهية. فهم يقرون بأن الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت هو الله، لكن للأسف الشديد يصرفون هذه العبادة لغيره. لماذا؟ ما نعبدهم. ومن هنا تنشأ القاعدة الثانية متفرعة من هذه القاعدة الأولى، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحصل أنهم طلبوا الشفاعة وطلبوا الواسطة من هؤلاء الأولياء، ومن هذه الأنداد، ومن هذه الأصنام، ومن هذه المعبودات، والعياذ بالله. فهذا هو السبب الذي جاءت القاعدة الثانية من هذه القاعدة الأولى. قال: فاعرف القاعدة الثانية، وهي شبهتهم التي أوقعتهم في الشرك، وهي قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، إذن عرفنا أن الكفار كفار قريش مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، هذا ماذا أدخلهم في دين الإسلام؟ بل استباح الإسلام دين أموالهم ودراريهم وأعراضهم ودماءهم بسبب أنهم لم يدخلوا في الإسلام مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. طيب، عندنا إشكال، وهو: ما الفرق بين مشركي زماننا ومشركي القدامى، مشركي قريش؟ فالشيخ محمد أمان أشار إلى هذا، قال: إذا ما الفرق بين المشركين القدامى ومشركي هذا الزمان؟ الفرق بينهم هو في وجود التصوف في هذا الزمن، وجود التصوف في هذا إيش؟ هذا الزمن. رغم أن التصوف جاء من القرن الرابع، من القرن إيش؟ الرابع، من عهد الدولة الفاطمية العبيدية، علمنا، من القرن إيش؟ الرابع بدأ التصوف وما شابه ذلك. فعهد الجاهلية لا يوجد هذا التصوف، نعم ما يوجد. لكن ما الحاصل؟ كفار قريش على ما هم عليه ما تغيروا، بأن الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر هو الله. لكن الصوفية لا، أن هناك من يدبر في الكون، هناك من يدبر له تصرف في إيش؟ في الكون. إذن أشركوا في توحيد إيش؟ الربوبية أيضا، ليس فقط توحيد الألوهية بل توحيد إيش؟ الربوبية. كذلك لو أردنا كمان أن نزيد فارق، وهذا الفارق ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، وهي أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي إيش؟ وفي الشدة، علمنا. أما مشركي القدامى أو كفار قريش إنما يشركون فقط في الرخاء، أما في الشدة فيلجؤون إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا كيف شغال ده؟ قتلتونا يا أخي، لا تقتلونا، ارحموا. هناك روح المكيف، حسبت قمت بفطنتك؟ لا لا لا، علمنا. فإذا مشركو زماننا عندهم شرك أشد وأشنع بخلاف القدامى، بخلاف إيش؟ في كمان فارق ثالث، إلا الصالحين، والحين يقول الصالح والطالح. بس الكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، أي أصنام، حجار حجار حجار فقط، المهم حجار. إلا أنت قلت هذاك الذي يلت السويق ممكن، لأنه كان يعني صالح في عمله فقط، إنه يطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين وما شابه ذلك. طيب، إذن هؤلاء الدراويش والمريدين وما شابه ذلك يعتمدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله عز وجل، لأن لهم تصرف في الكون، أن لهم تصرف إيش في الكون، فيحصل لهم خضوع وتذلل وسجود على أقدامهم، شيء عجيب، شيء إيش عجيب. فالله المستعان. الخبر هذا الصعيد اللي في السودان هذا الذي أباحوا التوسل المشايخ هؤلاء وعبادتهم وما شابه ذلك، ها فتوى، قالوا فتوى من كبار العلماء السودان أجازوا التمائم والحروز وما شابه ذلك. والله مصيبة هذه، بس ما أدري كلهم يوقع فيها ولا ما وقع. فإذا الإنسان ينتبه، انتبه يا عباد الله، انتبهوا وحذروا من التصوف، حذروا من الصوفية وما عندهم من ضلال. لابد أن تعرف إيش الأمر الذي هم وقعوا فيه. طيب الشيخ هنا بيّن مسألة، وهي أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فمن أجل ذلك القرآن ما قرر مسألة توحيد الربوبية، ما اهتم بها، لأن كفار قريش اهتموا بها، مش مهتموا بها، أنه خلاص مقررون بها، لكن كان يقرر على أن بما أنكم تقولون بأن الله هو الخالق والرازق والمالك والمحيي والمدبر، إذن فابتغوا عند الله الرزق فاعبده وتوكل عليه، أمرهم بأن يتوكلوا إيش على الله عز وجل. هذا الذي يلزمهم به القرآن. وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، إذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. من أقر بأن العبادة لله هو الذي يستحقها، إذا أنت ما وجهت له العبادة إلا لأنه هو الخالق هو الرازق، فيتضمن ذلك تضمنا. وأما من أقر بتوحيد الربوبية نحاجه، نقول يلزم كذا وكذا. الشيخ عرض لنا مشكلة، قال كفار قريش نستطيع أن ندخل عليهم ونقول لهم أنتم تقرون بتوحيد الربوبية، إذن يلزم أنكم توحدون الله وتفردون بالعبادة وتلجؤون إليه، تبتغون عنده الرزق، تبتغون عنده الشفاء، تبتغون عنده الخير الذي تؤملونه ودفع البلاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى غير ذلك. لكن مشركي زماننا كيف نتعامل معهم؟ كيف نقيم عليهم الحجة؟ هكذا يقول الشيخ. كيف؟ ليش؟ لأن أصلاً لا يقر بأن الله عز وجل هو المنفرد بتوحيد الربوبية، بل يعتقد الولي أنه هو الذي يخلق وهو يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يتصرف في الكون. فقال هذه الإشكالية، كيف نوجه له الحل؟ فمن ذلك قال تقل الحيلة، إنما يرجع إلى العقل ويذكر بمن خلقه. الآن الله يعلن كيف نقرر له توحيد إيش الربوبية، بحيث أن الله منفرد بأفعاله، منفرد بإيش بأفعاله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لا، يشركون مع الله بأن هناك من يخلق، هناك من يرزق، هناك من له تصرف، هناك من يشفي، هناك من يعافي، هناك وهناك هناك مع الله. هذا هو الإشكالية هنا الآن. فيقول ذكر قول الإمام الشافعي، هذا مشهور عن الإمام الشافعي، الله أعلم هل صح عنه أم لم يصح، قال ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا نظرت جاهلا إلا غلبني، لأنه ما تستطيع تقنعه بالأدلة والحجج، لأنه جاهل أصلا. يقول يعني أنت ما تحب الأولياء، أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تبين له بدعة المولد، يقول يعني أنت ما تفرح بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله، أنت رجل طاغية، أنت رجل والعياذ بالله ما في قلبك مثقال ذرة حب للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يأتي إليه. لكن العالم أو الذي هو يحب الأدلة والحجج يقول بين لي بالدليل، أعطني الدليل، في عندك دليل على تحريم ذلك أو كذا، فتبين له الحجج والبراهين بما ثبت عندك. نقرأ شيء من القاعدة الثانية. يقصد أن الأسئلة كلها في هذه السورة، سورة يونس، ذكر أمن خلق السماوات والأرض ومن يخرج الحي من الميت، نعم، يخرج الميت، من يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت، هذا كله هو الله عز وجل، علم الله، لأنهم يقرون ولئن سألتهم ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق الشمس والقمر يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، كله يقرون بذلك أبدا، يعني ما ينكرونها. نعم. القاعدة الثانية يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقول الشارح رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يعلنون أنهم لا يعتقدون في هذه الآلهة شيئا من النفع والضر، ولكن يريدون التقرب ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله. يؤمنون بالله بأنه خالق السماوات والأرض وما فيهن، ولكن الآلهة الصغار التي في الأرض فائدتها أنها شفعاء تشفع وتقرب، هكذا قالوا. فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي حال كونهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لاحظوا أنهم يعتبرونهم أولياء، أي لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يقع فيه الجهال اليوم، لا يسمون ذلك عبادة بل يغضبون لو قلت لمن يطوف بالضريح أو يذبح الكبش على عتبة الشيخ لا تعبد الشيخ، غضب ويقول: كيف تقول لي لا تعبد الشيخ؟ أنا لا أعبد إلا الله، هذه ليست عبادة، هذه هي محبة الصالحين. وتقول له: والطواف بالضريح من محبة الصالحين، سبحان الله، تغيرت المفاهيم، والعبادة سميت بغير اسمها إما جهلا أو تجاهلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا لمن يفقه فيه وعيد شديد، وحكم الله تعالى عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم المشركون. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيقول الشيخ محمد أمان رحمه الله في شرح هذه القاعدة: فالمشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلنونها صراحة أنهم لا يعتقدون في هذه الآلهة شيئا من الضر أو النفع، بخلاف الصوفية يعتقدون في أوليائهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم تصرف. شوف، سووا فروقات بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء أشد للأسف الشديد، ولكن يريدون التقرب ليقربون إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله فلكن ما سلموا من أنهم توجهوا بالعبادة لهم وأقروا واعترفوا صراحة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن الصوفية ما يعترفون أنهم يعبدون أولياءهم، المشركون أقروا قالوا ما نعبدهم، أي هذه الأصنام والأوتاد والأنداد التي يتقربون إليها أقروا بأنهم يعبدوها، لكن لا يعبدوها على أنها هي لها تصرف الكون أو أنها تخلق أو ترزق أو شيء من ذلك أبدا، إنما فقط يكون لهم شفعاء ووسطاء عند الله عز وجل، وإنما يشفع لهم عند الله عز وجل، هذا الذي يريد. وقال: إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال: فدليل القربة، يريد الشيخ أن يقيم الدليل على القربة وعلى الشفاعة كل على حدة، فأتى بدليل القربة الذي هي هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء، سورة الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال لاحظوا أنهم يعتبرونهم أولياء، أي لهم الولاء ولهم المحبة ولهم التعظيم، هذا معنى الولاية. ثم يعترفون أن ما يقدمون لهذه الآلهة عبادة، بخلاف ما يقع فيه الجهال الآن من المتصوفة الذين لا يسمون ما يقومون به من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف وإلى غير ذلك أن هذه عبادة، ما يسمون هذه عبادة، بل ينكرون على من يقول لهم لماذا تعبدون هؤلاء الأولياء. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي هذا لمن يفقه فيه، وعيد شديد، وحكم الله تعالى عدل، من أساء ينتقم منه عدلا، ومن أحسن يثيبه فضلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هم المشركون. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول الشارع: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون يعترفون بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ولكن يقولون نعبدهم، يعترفون بالعبادة لأنهم شفعاء لنا عند الله، يعتمدون عليهم ويتوكلون عليهم في الشفاعة وأنهم شفعاء لهم. هذا المعنى واقع كثير من جماهير الجهال، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم النفع والضر، ويعتمدون عليهم في الشفاعة تماما، بل إن بعض كتبهم تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره على الصراط يوم القيامة. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله، وهو من الشرك الأكبر. من اعتمد على غير الله في الشفاعة فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. نعم. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن عبادتهم للأنداد والأصنام والأوثان لسببين: القربة وطلب الشفاعة ليقربون إلى الله زلفا، والأمر الثاني الشفاعة، طلب الشفاعة أنهم يشفعوا لهم. فأقروا بالعبادة حتى في حالة الشفاعة، كما أنهم أقروا بالعبادة في حالة طلب القربة. قال: فالمشركون يعترفون بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع، ولكن يقولون نعبدهم، يعترفون بالعبادة. لماذا؟ ليطلبوا منهم الشفاعة عند الله عز وجل. فهذا هو واقعهم وهذا حالهم. هذا المعنى واقع كثير من جماهير الجهال، يعتمدون على من يتبعونهم ويعتقدون فيهم النفع والضر للأسف الشديد، ويعتمدون عليهم في الشفاعة تماما، بل إن بعض الكتب تنص على أن الشيخ سوف يحمل أتباعه على ظهره، وأنه يحمل أوزارهم، وأنه بل بعضهم على أنه اشترى النار، ما يحتاج أن تعبد الله عز وجل، خلاص ولا تخافوا، اشترى النار. صاهر الله، يعني هذا شيء شطحه بالله. هذا توكل على غير الله واعتماد على غير الله، وهو من الشرك الأكبر. من اعتمد على غير الله في الشفاعة فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. طيب، طلب الشفاعة من هذه الأوثان أو الأصنام لماذا هي شركة أكبر؟ نعم، لماذا أصبحت شركة أكبر؟ وين الدليل على أنها شركة أكبر؟ أقول الآن طلب الشفاعة من الأصنام أو الأوثان أو من الأولياء، تمام، لماذا هي شركة أكبر؟ لأن دعا غير الله. ما هي مسألة بس فقط يعني المحبة، يعني تقدر تقول على أنه ما طلب منه الشفاعة إلا لأنه ساواه مع الله عز وجل، ساواه مع الله عز وجل، علمنا ساواه مع الله عز وجل. فهذه المساواة هنا حصل التشريك، لأن الشيخ سليمان بن عبد الله بن حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: قد يحتج علينا محتج. شوف، انتبه لهذه المسألة، لأن قد يأتي يقول: وين الدليل؟ عرفت أين الدليل على أنها شرك أكبر؟ وين النص؟ أعطونا النص على أنها شرك إيش أكبر. فأجاب رحمه الله على أن هذا الذي طلب الشفاعة من هذا إلا أنه قد ساواه إيش مع الله عز وجل، وأنه يعني اعتقد فيه أن له تصرف وأن له يعني منزلة ومكانة وإلى غير ذلك. هذا يعني مضمون كلام الشيخ رحمه الله. يكون أخلص له الدعاء وأخلص له الطلب، يكون دعاء خلصها لهم. لا لا، مسألة الدعاء إذا دعاهم من دون الله هذا شرك بسبب الدعاء، هذا الشرك أنا بسبب إيش؟ بسبب الدعاء حصل. نعم أيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعطيكم إجازة، تريدون إجازة. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الشارح رحمه الله: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يطلبون الشفاعة من غير الله ويحسبون أن هؤلاء شفعاء يشفعون من عند أنفسهم دون الرجوع إلى الله، بل الشفاعة في أيديهم، لذلك يطلبون منهم من الآن فيقولون: يا سيدي فلان اشفع لنا يوم القيامة، وهم يعتقدون أن الأنبياء والصالحين يشفعون من عند أنفسهم وأنها حق لهم، ولا يعلمون أن الشفاعة حق لله، أو يعلمون ولكن منعهم من قبول الحق غلوهم في الصالحين وإنزالهم منزلة الرب سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم العبادة، فهذا شرك مخرج من الملة. وهذه الشفاعة هي المنفية التي نفاها القرآن الكريم، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قد غلط بعض علماء الكلام فأخذوا ظاهر هذه الآية وهذا الإطلاق، ولم يوفقوا بأن يقيدوا هذه الشفاعة المنفية بالشفاعة المثبتة في الآيات الأخرى، قالوا لا شفاعة. لذلك عند الخوارج والمعتزلة أصحاب الكبائر لا شفاعة لهم، بل يدخلون النار مخلدين بارتكابهم الكبائر، ولو كان في قلوبهم إيمان. والشيخ رحمه الله يقرر معتقد أهل السنة أهل الوسطية بين المثبتين للشفاعة حتى للأنبياء والصالحين وغيرهم من دون إذن الله، وبين الخوارج الذين ينفون الشفاعة لأصحاب الكبائر والمعاصي. قال المصنف رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين لك: لما طلب المشركون الشفاعة من الأصنام والأوثان والأولياء وما شابه ذلك، فأراد أن يبين لك ما هذه الشفاعة. الشفاعة ما أخذها من الشفع، هو ضد إيش؟ الوتر. فالشافع مع ما طلبه المشفوع له هذا يعتبر شفع، لأن المشفوع له هو متقدم بطلب، والشافع يتقدم كذلك له بالطلب، فتقدم هذا الطلب مع هذا الطلب أصبح شفعاً، لأن الشفع قلنا ضد إيش؟ ضد الوتر. فبين لك أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. فالمنفية بدأ يبينها، وهي ما كانت تطلب من غير الله عز وجل، لأن الشفاعة منحصرة في حق الله عز وجل، وهو حق محض لله تعالى لا يشاركه فيها أحد، وما يشفع أحد إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع له، إلا بإذنه ورضاه عن الشافع المشفوع له. قل لله الشفاعة جميعا، هذا حصرها له سبحانه وتعالى، منحصرة بحقه سبحانه وتعالى لا أحد يشاركه في ذلك. وأما أنه يشفع ويأذن الله عز وجل لأمرين: رضاه، الإذن الأول ثم رضاه، الإذن عند الشافع أن يشفع، والأمر الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع أن يشفع بذلك. فهذه التي تطلب من غير الله هذه المنفية لا تقبل، علمنا. قال: وهي ما لا يقدر عليه إلا الله، دليل على أن هناك شفاعة يقدر عليها المخلوق. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالذي بمقدور المخلوق لا بأس، لك أن تطلب منه الشفاعة، لك أن تطلب منه إيش؟ الشفاعة. لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الذي يطلب منه، ما تطلبها من مخلوق ليشفع لك عند إيش؟ عند الله عز وجل، بل تطلبها منه مباشرة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد أن يأذن له الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يشفع للخلائق يوم القيامة إلا بعد أن يستأذن من الله عز وجل، فيأذن الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من الذين ينكرون الشفاعة؟ خوارج المعتزلة. خوارج المعتزلة لأنه لا يعترفون بها، لأن الشفاعة هي لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر، وهناك شفاعة أخرى غير الشفاعة حق أهل الكبائر اللي هي الشفاعة لأهل المحشر، شفاعة لمن استحق أن يدخل النار بأن لا يدخلها، شفاعة بأن يدخل الجنة أهل الجنة، شفاعة بمن دخل الجنة أن الله عز وجل أن يرفعه منزلة فوق المنزلة التي قدرت له، علمنا؟ فهذه الشفاعات وأنواع الشفاعة. إذا ما ينكرها إلا الخوارج المعتزلة اللي هي لأهل الكبائر، ويقر ويعتقدها أهل السنة. ونسأل الله عز وجل يفقهني وإياكم في ديني، ويجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشيخ سليمان لو ترجعون إلى كتاب الشفاعة ذكر كلاما جميلا في إثبات أن طلب الشفاعة من غير الله أنها شرك إيش أكبر. ينكرون الشفاعة لأن صاحب الكبيرة مشرك كافر، خالد مخلد في النار في الآخرة، خالد مخلد في النار. هذا الشيء المعتزلة. لا لا، المعتزلة والخوارج هم سواء في الدار الآخرة، في الآخرة سواء، سواء ما في فرق بينهم إلا في الدنيا. تلونوا منزل تلونوا لا راحوا لأهل السنة ولا راحوا ليش الخوارج، قالوا نمشي في الوسط منزلة بين إيش منزلتين. قال لا هو مسلم ولا هو كافر، خلوه معلم. لكن بس إيش استفادوا؟ استفادوا أنه خلوه يتزوج من المسلمين، استفادوا أنهم التوارث في أشياء كثيرة، أحكام يعني يدفن ويصلى عليه، تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر، يدفن ويصلى عليه. أيوه يدفن ويصلى عليه، كف صلي على واحد وأنت رايح للنار، ما تقول اللهم اغفر له وارحمه ولا اللهم إلى النار، فبئس القرار. إن شاء الله الكلام ذا. شكرا. ونفق فقط شفاعة الكبائر ولا باقي شفاعات؟